السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقراءة القرآن، هل قراءته من المصحف مثل قراءتي من الهاتف أو من الآيباد أو من الكمبيوتر أو من الحفظ أو من كتاب من التفسير؟ هل تختلف أو لا تختلف؟ المهم أن قراءة القرآن التي رتب الله عليها الأجر سبحانه وتعالى، وأن الحسن بعشر أمثالها وكل حرف بحسن والحسن بعشر أمثالها في جميعها، سواء من الهاتف أو من الآيباد أو من الكمبيوتر أو من المصحف أو من الحفظ أو من كتاب في التفسير، كلها الحسنة بعشر أمثالها. لكن هل القراءة بالمصحف أفضل؟ يذكر بعض أهل العلم أنه يسن النظر في المصحف، خاصة إذا كان المصحف يعني فقط كتاب الله تبارك وتعالى غير مخلوط معه شيء آخر ككتب التفسير أو غيرها، فالنظر في المصحف نفسه يقول أهل العلم فيه أجر من هذا الباب، لكن لا أعلم دليل على ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال يقول: إذا جعل الأب قبل أن يموت كتب وصية وجعل وصيا على أولاده، أخاه أو أخا زوجته أو جاره أو صديقه، المهم جعل عليهم وصيا، فهل تصح هذه الوصية؟ نعم تصح هذه الوصية إذا كانت بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الأولاد يعني غير بالغين أو غير عقلاء، يعني غير مكلفين على كل حال، إذا كانوا كذا غير مكلفين، أو إذا كان هذا الوصي يعني عدلا، يعني راشدا عدلا تقبل هذه الوصية. أما إذا كانوا كبارا فلا يصح أن يكون عليهم وصي، وكذلك إذا كان هذا الوصي غير سوي إما في أخلاقه أو دينه فهو غير سوي، فلا تصح هذه الوصية، وعليهم أن يرفع الأمر إلى القضاء، فالقاضي إذا رأى أنهم يحتاجون إلى وصي فيعزله ويجعل وصيا آخر مكانه، أو إذا كانوا لا يحتاجون إلى وصي لأنهم كبار فإنه يعزله ولا تصح هذه الوصية. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم بياكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإحدى الأخوات تسأل تقول إن زوجها يمتنع من دفع المال للعلاج لإجراء عملية لقضية الإنجاب، ويقول إن الله هو الرزاق وإذا شاء الله أن يرزقنا الولد سيرزقنا. لا شك أن كلامه فيه شيء كثير من الصحة وفيه أيضا شيء من الملاحظة. أما أن الله هو الرزاق فهذا لا يختلف فيه أحد أبدا، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ولكن أيضا بذل الأسباب أمر مطلوب، فإذا نص الأطباء الثقات على أن هذه المرأة أو هذا الرجل أو هذه الأسرة تحتاج إلى عملية لموضوع الإنجاب أو ما شابه ذلك من الأمور، فالإنسان يبذل الأسباب، وبذل الأسباب ليس من باب عدم التوكل بل هو من التوكل، وعدم بذل الأسباب هذا هو التوكل، فالإنسان يبذل الأسباب ويتوكل على الله ويؤمن أن الله هو الرزاق، لكن لا مانع أن يعالج، لا مانع أن يسعى في طلب الرزق، لا مانع أن يسعى في دفع السوء أو الضر عنه، فبذل الأسباب لا ينافي أبدا التوكل على الله تبارك وتعالى والاعتقاد أن الله جل وعلا هو الرزاق. فيجب على الأسر أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يتفاهموا وأن يتعاونوا على إقامة هذه الأسرة الصغيرة من إنجاب الأولاد وتربية التربية الصالحة وتنشئتهم النشأة الإسلامية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذم اللذات الموت. فزيارة المقابر سنة، يستحب الإنسان بين فترة وأخرى أن يزور المقابر لثلاثة أمور. الأمر الأول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور قبور بعض المسلمين ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نفع الأموات حيث يأتيهم ويدعو لهم. الأمر الثالث يعتبر هذا الزائر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. يعتبر كما حملت الآن جنازة، غدا سأحمل أنا جنازة. فيستحب الإنسان بين فترة أخرى يزور هذه المقابر حتى يعتبر. ومن آداب زيارة المقابر أن الإنسان يدخل هذه المقابر وهو يعني متذكر لموضوع الموت. بعض الناس يدخل المقبرة ويسولف ويضحك ويسمع أغاني بعضهم، وبعضهم يدخن، يعني يعصي الله تبارك وتعالى بين القبور والعياذ بالله. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، لا يجوز فعل المعاصي لا هناك ولا في غيره، ولكن هنا الآن موضوع يعني أكثر اعتبار الآن. فكيف جايين ندفن ميت وندخن ونضحك ونسولف بالدنيا وتجارة وبعنا وشرينا وكذا وهذا؟ ما لهذا شرعت زيارة القبور؟ زرعت زيارة القبور وحضور الجنائز لكي يعتبر الإنسان أنه يوما سيموت، يوما ستكون هذه حفرته التي سيلقى فيها ويدفن ويتركه الناس وحده. فالإنسان إذا دخل المقبرة أولا يستشعر أنه يزور المقابر، يستشعر أنه سيكون يوما هنا، يدعو يسلم على أهل المقبرة، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون نحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم إذا دخل يدخل متخشعا، يذكر الله تبارك وتعالى خلال فترة انتظاره للدفن، ثم بعد ذلك يدفن الميت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعزي أهل الميت، يبتعد عن أمور الدنيا والحديث في الدنيا وانتخابات تجارة سفر أي حديث جانبي، هذا يتركه، يذكر الله تبارك وتعالى، يعتبر يتأمل حاله، لاحق على الدنيا وغرابيلها وأداها. فهذا الأصل في زيارة القبور. ويدعو طبعا للأموات، هذا أمر ضروري جدا أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ولا بأس أن يخص أموات معينين كأبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو صديقه أو من يعرف، فيذهب يخص قبره، يأتي إلى قبره ويخصه بالدعاء، لا بأس بذلك، يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طبعا ويحرص على أن في حال الدفن وكذا لا تكون هناك يعني معاصي البناء على القبر، أو وضع بعضهم زيارة القبور يضع الحليب أو البسكويت أو كذا للميت، أو يتحدث مع الميت يقول له حصل كذا وحصل كذا، أو يرش الماء على القبر كلما زاره، هذا كله ليس من دين الله تبارك، وإنما يرش القبر أثناء الدفن، بعد أن يدفن يرش حتى تثبت الرمال، التراب يثبت حتى لا يطيره الهواء. وأيضا لا بأس أن يوضع عليه شيء من الحصى أيضا لأجل أن يثبت. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال المطروح هو: هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر؟ هذه المسألة سئلت عنها كثيرا، وسئل عنها طبعا أهل العلم، ونحن منهم نستفيد رحمه الله تبارك وتعالى، الأحياء منهم والأموات. لكن هذه المسألة هي مبنية على مسائل حقيقة. أولا، المسافر إذا لم يصلي في المسجد فقولا واحدا يجوز له أن يجمع الجمعة مع العصر، لأنه ليس عليه صلاة جمعة أصلا، وإنما يصليها ظهرا ويصلي معها العصر، بشرط بعد دخول وقت الظهر اللي هو الزوال، بعد زوال الشمس. فالمسافر إذا لم يذهب إلى المسجد، يعني كان في طريق سفره، فإنه قولا واحدا يجمع الظهر مع العصر يوم الجمعة، ما في أي مشكلة هنا. إذن أين الكلام؟ الكلام في المسافر إذا صلى الجمعة مع الناس، هل له أن يجمع معها العصر بعد أداء صلاة الجمعة؟ لأنه صلى مع الإمام ركعتين، فهل يجوز أن يجمع لها أجمعها العصر. يعني أنا أتصور أن هذه المسألة مبنية على الخلاف بين الحنابلة والجمهور، لأن الجمهور، وأعني بالجمهور مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي رحم الله الجميع، جمهور أهل العلم يقولون إن صلاة الجمعة لا تجوز إلا بعد الزوال، صلاة الجمعة لا تجوز إلا بعد الزوال، وبناء على ذلك إذا صلاها بعد الزوال فلا يمتنع أن يجمع معها العصر. الحنابلة الذين يمنعون من الجمع بين صلاة الجمعة مع العصر يقولون صلاة الجمعة ليست صلاة الظهر، تختلف تماما عن صلاة الظهر، ومن أعظم الخلافات أو الاختلافات بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر أن صلاة الجمعة تصلى ضحى، لأن الحنابلة عندهم أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد الشروق بثلث ساعة تقريبا إلى الظهر، يعني إلى قبيل أيضا إلى الظهر، يقول هذا كله وقت صلاة العيد، إن هذا وقت صلاة الجمعة، هذا عدا أنه بعد الزوال أيضا تصلى إلى أذان العصر، فهذا وقت الجمعة عندهم من ارتفاع الشمس قيد رمح ثلث ساعة بعد الشروق إلى أذان العصر أو قريب من أذان العصر، هذا كله وقت للجمعة. فبناء على ذلك يقول لو صلى الإنسان الجمعة الساعة 9 صباحا يجوز أن يصلي الجمعة في هذا الوقت؟ مذهب الحنابلة يجوز وتصح صلاة الجمعة. أو طيب هل يجوز له أن يجمع معها العصر؟ لو صلى 9 صباحا قولا واحدا لا يجوز أن يجمع معها العصر، قالوا إذن تختلف صلاة الجمعة عن غيرها. لكن لو أخذنا يعني على مذهب الحنابلة وصلىها بعد الزوال، يعني صلى الجمعة بعد الزوال موافقة للجمهور، فهل يجمع معها العصر؟ طبعا عند الحنابلة لا يجمع لأنها تختلف، لكن الصحيح أنه يجمع لا بأس، ولو صلى الجمعة في المسجد فله أن يجمع معها العصر على الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهناك طرفة وقعت لي أحب أخي أبو عمر أني أذكرها، وهي أني صليت مرة الجمعة في بعد الزوال طبعا، وكنت مسافرا، فبعد أن سلم الإمام من صلاة الجمعة قمت وأتيت بصلاة العصر لأني أريد السفر يعني. فلما انتهيت من صلاة العصر كان بجانبي رجل فقال لي ها ما جازت لك صلاتنا، يعني يظن أني أعدت الصلاة لما صليت مباشرة بعد صلاة الإمام، قال ما عجبتك صلاتنا؟ قلت بلى ولكني مسافر ولجداك صليت العصر، قال لي أشوى فهمت الآن. فالقصد إذن أن صلاة الجمعة على الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى يجوز أن تجمع معها العصر، وترك ذلك أولى خروجا من الخلاف، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ أولا هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، فبالعكس نسأل الله أن يرد القضاء إذا كان هذا القضاء يعني ليس لنا وإنما علينا، والمسلم دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف فيه، واللطف طيب إنسان يطلبه من الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن بعض الصالحين يقول الله من كنت كتبتني في الأشقياء فاكتبني في السعداء، فإذا لا نقول هذا الكلام اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نقول اللهم اقضي لنا الخير، اللهم وفقنا ما تحب وترضى، ندعو الله تبارك ونجزم في الدعاء بدل قولنا لا نسألك رد القضاء، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أحدهم عن تغيير النية هل يجوز أو لا يجوز؟ النية الأصل إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الأصل، وأن الإنسان ما نوى هو الذي يكون يعني أمره له. لكن بالنسبة للعبادات في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج، هل الإنسان يغير نيته أو ليس له أن يغير نيته؟ أما في الصلاة فنص أهل العلم أنه لا يجوز أن يغير الإنسان نيته من فريضة إلى فريضة. يعني ما يصير مثلا وأنا أصلي العصر تذكرتني لما أصلي الظهر فأقول أجعلها الظهر، لا ما يجوز، ما يصلح هذا أبدا، لا يجوز تغيير النية أثناء العمل. أما من فريضة من نافلة إلى فريضة كذلك لا يجوز، صلي سنة الظهر ثم أقول أجعلها الظهر أيضا لا يجوز. لكن قال بعض أهل العلم يجوز تغييرها من فريضة إلى نافلة، يعني الأكبر أو الأعلى ينزل لكن النازل لا يصعد، فيقول فريضة أجعلها نافلة يجوز هذا الأمر. يعني إنسان دخل المسجد فصلى الظهر كبر للظهر ثم قال أجعلها نافلة لعل أحد يأتي الآن وأصلي معه جماعة، فلا بأس أن تتغير من فريضة إلى نافلة. أما بالنسبة للصوم ما يجوز أيضا الإنسان يغير النية من صوم فريضة إلى من صوم نافلة إلى فريضة، يعني ناوي صائم نافلة ثم بعد ذلك يتذكر يقول أنا علي قضاء ما صمت فأنا أجعله الآن القضاء، ما يصلح أبدا، لابد أن يكون بداية الصوم نوى الفرض، ما يحول النافلة إلى فريضة. كذلك الزكاة، لو تصدق الإنسان بمال ثم تذكر قال أنا ما أخرج زكاتي خلاص هذه التي أخرجتها تكون زكاة، لا ما يصلح أبدا. فالمهم أن الإنسان يعتني بنيته ويهتم بها، وكما قلت الأعلى ينزل لكن النازل لا يعلو، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حكم قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة، لا بد أن نفرق بين مسألتين، مسألة القبض ومسألة أين توضع اليد. أما القبض فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام إلى الصلاة وضع يده اليمنى على يده اليسرى، هذا ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء خارج الصحيحين أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أما وضع اليدين أين يكون، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث الواردة في هذا الموضوع فيها كلام على الصدر، على النحر، على البطن، تحت السرة، كلها فيها كلام، لكن الثابت هو وضع اليمنى على اليسرى. وضع اليمنى على اليسرى له ثلاث صور، هذه الصور، إما أن توضع الكف على الكف هكذا على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد هكذا وضع، أو قبض تقبض هكذا تقبضها، أو أن توضع على ذراع اليمنى على ذراع اليد على الساعد هكذا. إذن هكذا أو هكذا أو هكذا كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين توضع لم يثبت شيء أبدا. فالأمر فيه سعة، فمن صلى هكذا أو صلى هكذا أو صلى هكذا أو صلى هكذا على السرة كلها صحيحة، لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر أو النهي. وذهب البعض إلى الإسدال، ترك اليدين هكذا، وهذا مشهور في مذهب مالك، لكنه لا يثبت، الثابت هو وضع اليمنى على اليسرى. المختلف فيه أو غير الثابت هو أين توضع، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. وإن كان أقوى ما فيها هذه الأحاديث هي على الصدر، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الحديث فيه كلام، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبيرة الإحرام وهو أن يكبر الإنسان الله أكبر، ويسن أن يرفع يديه مع التكبير، ويسن أن يكون وضع اليدين هكذا، إما محاذاة الكتفين وإما محاذاة الأذنين، الله أكبر هكذا. فهذا شيء جيد أن يكبر الإنسان ويرفع يديه، التكبير ركن لكن رفع اليدين سنة مستحبة. فالمهم أن بعض الناس للأسف عندما يتكبر يكبر هكذا، ما في هذا، لم يرفع يديه حقيقة، هذا لم يرفع يديه، وفيها نوع من اللامبالاة حقيقة، فلا ينبغي أن يكون التكبير بهذه الطريقة، وإنما يكبر هكذا وليس هكذا، لأن هكذا كأنه لا يشتهي هذه الصلاة، والله المستعان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم. لكن البعض أيضا يحصل أبدو يصيب الأذنين، وهذا أيضا غير صحيح، لم يثبت، وإنما قالوا بمحاذاة الأذنين، محاذاة الأذنين وليس بلمسي الأذنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدهم يسأل عن الوضع الحالي الآن في الكويت، وهو قضية الأموات، صلى الله عليه يرحمهم برحمته، كيف يصلى عليهم؟ يعني هل يجوز نصلي عليهم ونحن في بيوتنا، يعني صلاة الغائب مثلا أو كذا؟ من حيث المبدأ صلاة الغائب إن شاء الله جائزة، ولكن من حيث السنة الأقرب إلى السنة أنه لا يصلى عليهم صلاة الغائب. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه صلى على أحد صلاة الغائب أبدا، إلا ما وقع للنجاشي، مع أنه مات كثير أو بعض الصحابة رضي الله عنهم بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه صلى عليهم صلاة الغائب، وإنما صلى على النجاشي. وضع النجاشي مختلف. النجاشي كان حاكما للحبشة، وكان مؤمنا بالله ويكتم إيمانه، وطبيعي جدا الحاشية التي حوله يعني كفار، لأنه يكتم إيمانه عنهم، ولن يستطيع أحد من المسلمين أن يتقدم ويصلي عليه. هذا إذا قلنا إن هناك أحد من المسلمين، لأن المسلمين كانوا قد رجعوا إلى المدينة كأسماء بنت عميس وأبي موسى الأشعري وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من كانوا يعيشون في الحبشة، كانوا قد هاجروا إلى المدينة عند ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أنه قد مات اليوم رجل صالح وهو النجاشي، ثم قام وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وذلك لأنه لم يصلي عليه أحد في تلك البلاد في الحبشة، فقالوا فإذا كان وضع كوضع النجاشي فإنه لا يصلى عليه إلا صلاة الغائب، لأنه لم يصلي عليه أحد. لكن إذا صلى عليه أحد في بلده التي هو فيها، كمثل الإنسان يموت اليوم في السعودية مثلا، هناك من سيصلي عليه. مات في الجزائر، هناك من سيصلي عليه. مات في مصر، هناك من سيصلي عليه. طيب مات في أفريقيا الكافرة في غير بلاد الإسلام مثلا، في جنوب أفريقيا مثلا، فإذا علمنا أنه هناك من صلى عليه يكفي. مات في فرنسا، إذا علمنا أن هناك من صلى عليه يكفي. مات في البرازيل، إذا علمنا أنه من صلى أن هناك من صلى عليه يكفي، وهكذا. فلا نحتاج إلى صلاة الغائب. لكن لو قال الإنسان أنا أريد أن أصلي صلاة الغائب فلا يمنع، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها سعة إن شاء الله تعالى، فلا يمنع من أراد أن يصلي صلاة الغائب. بالنسبة للكويت اليوم كما هو معلوم الآن، يعني الميت يؤخذ إلى المقبرة، هناك من يصلي عليه اليوم، سواء كان أهله القريبون منه أو إمام المصلى هناك في المقبرة أو عمال المقبرة موظفون هناك، فهناك من يصلي على الجنازة اليوم. فعلى كل حال ما يحتاج أن نصلي عليه صلاة الغائب، وإنما ندعو له أن الله يغفر له ويرحمه. لكن لو صلى عليه أحد صلاة الغائب ممن يعز عليه ولا يستطيع أن يذهب إلى المقبرة فلا يظهر أن في هذا مانعا، والله أعلم. والتغسيل بالنسبة لهؤلاء فيه تفصيل حقيقة، لأن هناك بعض المرضى خاصة المصابين بهذا الفيروس، هو الآن الحمد لله يعني في الكويت لم يحدث هذا إلى الآن، لم يمت أحد من الفيروس الله الحمد والمنة، ونحن في العاشر من شعبان سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للرابع من شهر مارس لسنة 20 و2000. تقول مات واحد متى؟ اليوم؟ اليوم؟ أي نعم. يقول أخونا الشيخ راشد حفظه الله تبارك وتعالى الدكتور، يقول مات شخص هندي في الكويت قبل بالأمس أو اليوم يعني ودفنه. المهم أنه سألت أنا المسؤولين في المقبرة فقالوا عندنا تعميم وزارة الصحة الذي نرسله لكم بكيس أسود، يعني هذا علامة على أنه مات في الكورونا، فخشية من انتشار المرض أو الفيروس عند بالنسبة للمغسلين يقول لا يغسل، يصلون عليه ويدفن كما هو خشية يعني انتشار هذا المرض. فهذه حالات يعني نادرة إذا وقعت فلا بأس إن شاء الله تعالى، مثل الذي يموت في الحريق مثلا ويتقطع أو جلده يسقط أو كذا، فهذا لا يغسل مثلا، أو الذي يصيبه حادث يتقطع من الحادث والعياذ بالله كذا لا يغسل، وإنما يضم بعضه إلى بعض ويدفن، ويمكن ييمم على الكيس أو ما شابه ذلك. فهذا بالنسبة لغسيله. صلى الله تبارك لنا ولكم السلامة والعافية، وأن يذهب الله هذا الوباء عن جميع بلاد الإسلام بل عن جميع أهل الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى عن مسألة، وهي إذا دخل الإنسان إلى المسجد ووجد الإمام راكعا أو ساجدا فماذا يصنع؟ الأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يتابع الإمام على الحال التي هو عليها، إن كان واقفا وقف، إن كان راكعا ركع، إن كان ساجدا سجد، إن كان جالسا جلس. الأصل المتابعة، هذا هو الأصل، أن يكبر ويدخل مع الإمام. فإن كان أدرك الركعة فإنه انتهى أمره ولا يعيد هذه الركعة، وإن كان لم يدرك الركعة فإنه يعيد بدلها ركعة، يقضي ركعة مكانها. والكلام في عند أهل العلم متى يدرك الركعة، متى يكون مدركا للركعة أو لا لأهل العلم. القول الأول أنه إذا أدرك الإمام وهو راكع فهو مدرك للركعة حتى ولو فاتته الفاتحة، يعني دخل المسجد الإمام راكع جاء وكبر وركع قبل أن يرفع الإمام فهو مدرك للركعة، وهذا قول جماهير أهل العلم. في هذه الحالة فهو مدرك للركعة. أما إذا جاء والإمام ساجد فهو غير مدرك للركعة. فالذي يفعل البعض ماذا؟ أنه يقف مثلا حتى يتأكد هل الإمام سيجلس للتشهد، يعني هل فاتته ركعتان فيجلس للتشهد الأول، أو أن الإمام سيقوم فيكون واقفا معه. وهذا خطأ. تصور إذا وقفت هكذا فوت على نفسك أجرا عظيما، وهو السجود لله تبارك وتعالى. اسجد لله جل وعلا ثم اجلس واذكر الله ثم اسجد لله سبحانه وتعالى، وإن لم تكن لك ركعة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت والإمام ركع فاركع وعدها ركعة، وإذا جئت والإمام جالس ساجد فاسجد ولا تعدها ركعة. على كل حال وهذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى، حسنه الألباني وغيره. بعض أهل العلم يرى أن إدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الفاتحة، ولذلك لا فرق عندهم بين من يأتي والإمام راكع أو يأتي والإمام ساجد، لأنه فاتته الفاتحة، والفاتحة عنده ركن. وهذا هو المشهور من قول الشافعي رحمه الله تعالى والسبكي رحمه الله تعالى أنه لا بد من إدراك الفاتحة، وأما إذا جاء والإمام راكع قال لا يدرك. وعلى كل حال سواء قلنا بقول الجمهور وهو الصحيح أنه مدرك طالما أنه أدرك الإمام وهو راكع، أو غير مدرك على قول البخاري والسبكي إلا بقراءة الفاتحة، على كلا الحالتين هو الأصل أن يتابع الإمام، يدخل مع الإمام. عدها ركعة لم يعدها ركعة هذا موضوع آخر، لكن من السنة أن يدخل مع الإمام، وإما أن يأتي بالركعة التي فاتته وإما أن يعتبر هذه الركعة. والعلم عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الجمعة الثانية تمر علينا لا نصليها جمعة، والله المستعان. ونحن في الثالث من شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ل27 من شهر مارس لسنة 20 و2000. ولا شك أن هذا يحزن، وأسأل الله تبارك وتعالى لا يدخل علينا رمضان إلا وقد صلينا الجمعة، وأذهب الله عنا هذه الغمة، اللهم آمين. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى عن غسل الجمعة طالما أننا لا نصلي الجمعة في المسجد، فهل علينا غسل الجمعة؟ الأصل في غسل الجمعة لمن أراد الجمعة، ولكن النساء لا يلزمن بغسل الجمعة لأنهن لا يذهبن إلى صلاة الجمعة، إلا إذا قصدت المسجد وأرادت صلاة الجمعة هنا تغتسل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة حق على كل محتلم. لكن لو تركنا قليلا غسل الجمعة لمن يذهب إلى الجمعة، طيب لو من لم يذهب إلى الجمعة هل عليه غسل الجمعة؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، هل عند مسلم عفوا، وعند أبي داود أنه يوم الجمعة. فمن السنة أن الإنسان المسلم في كل 7 أيام على الأقل يغتسل مرة أقل شيء، وليكن غسل الجمعة. فمن لا يصلي الجمعة لا يلزمه غسل الجمعة، ولكن يلزمه أو ينبغي له أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، فإن جعله يوم الجمعة فطيب، وإن جعله في غير الجمعة كالسبت أو الأحد أو الاثنين أو غيرها من الأيام فأيضا طيب، لكن لا ينبغي للمسلم أن يفوت 7 أيام وهو لا يغتسل. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. ورد سؤال وهو لو كشفت المرأة ما تحت الذقن، يعني هذا المكان اللين من الرقبة، هل يعني تبطل صلاتها أو لا تبطل صلاتها؟ الأصل في المرأة أنها تغطي جميع جسدها في الصلاة ما عدا الوجه، لكن هل هذا يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ ننظر ما هو الوجه أولا، تعريف الوجه. الوجه عند تعريف أكثر أهل العلم من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم، الوجه ما تواجه به الناس، الوجه ما تواجه به الناس أو ما يراه الناس منك عندما تكون أمامهم. وقد حد الوجه طولا وعرضا، فقيل من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، من مبة الشعر إلى أسفل الذقن، هذا هو الوجه. إذن هذه هي حدود الوجه، هذه حدود الوجه. فعندما يؤذن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة فأسفل الذقن اللي هو هذا المكان اللين الرقبة، فهذا ليس من الوجه، وبالتالي يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشفه. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. اشتهر عند الناس أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك، هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول بعض الصالحين. يقول بعض الناس يقرأ القرآن ويمر على آيات كقول الله تبارك لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول وهو لا ينكر المنكرات ولا يهتم لها ولا ينقبض قلبه، يقول أنت داخل في اللعن يقال له، فأنت تقرأ القرآن والقرآن يلعنك. وقس على ذلك بقية المعاصي التي هو متلبس بها، كأن يكون آكل الربا، كأن يكون عاقا لوالديك، كأن يكون يعني تاركا للصلاة، كأن يكون يغش يسرق يرشي يرتشي غير ذلك من المعاصي. يقول هو يقرأ القرآن وتمر عليه الآيات التي تأمر بفعل الخيرات تنهى عن فعل السيئات، وهو لا يبالي في هذا يعمل ذلك في حياته. فيقول أنت تقرأ القرآن والقرآن يلعنك ويسبك ويقول لك أنت فعلت كذا فعلت كذا ولا تبالي، فانتبه لما تقرأ. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تعالى عن وضع الكاميرات في البيوت، سواء داخل البيوت أو خارجها، يعني هل يجوز هذا أو لا؟ الأصل الإباحة في مثل هذه الأمور، خاصة الإنسان ليأمن بيته، يخشى أن يدخل لص أو ما شابه ذاك أو الأمور، وبعضهم يخشى من الخدم أن يسرقوا أو أن يؤذوا الأولاد أو غير ذلك من الأمور. على كل حال وضع الكاميرات لا بأس به، لكن يحذر الإنسان لا يضع هذه الكاميرات في غرفهم الخاصة، أن لهم خصوصياتهم، كما أنك لا تحب أن يرى أحد خصوصيتك، كذلك هؤلاء لهم خصوصيات، فلا يجوز لك أن تتلصص عليهم. لكن ممكن تكون الكاميرا في المطبخ، في الصالة، في الأماكن التي يدخلها كل أحد، أما في غرفهم الخاصة، غرف النوم طيب، أو في حمامات والعياذ بالله أو غير ذلك، فهذا لا يجوز، لا يجوز، وإنما في الأماكن العامة في البيت فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عمر سألني عن الوساوس الصوتية، يقول تؤذيني فكيف أصنع معها؟ الوسواس في الصلاة، أول شيء الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفر عن يساره 3 مرات، لكن بدون يعني بلل، هكذا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يحاول الإنسان أن يستحضر أنه بين يدي الله تبارك وتعالى، يحاول أن إذا كانت القراءة جهرية أن يفهم ماذا يريد الإمام بهذه الآيات، يعني يعيش مع القرآن، يتدبر، يحاول قدر ما يستطيع، وإذا كانت صلاة سرية هو يتدبر ما يقرأه، كذلك إذا كان في الأذكار، أذكار الركوع، أذكار السجود، أذكار الرفع من الركوع بين السجدتين، أيضا يحاول يعيش معها، بحيث أنه ما يعطي مجال للشيطان أنه يعني يدخل عليه أفكارا أخرى، ذهنه مشغول بصلاته. يستشعر كم له من الأجر فيما لو صلى الصلاة كما يحب الله جل وعلا ويرضى، ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا سدسها، خمسها، إلا خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسع عشرها، حتى جاء عن ابن عباس أنه قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فلو فكر الإنسان أنه لا يأخذ أجرا إلا إذا عقل صلاته فإنه سيهتم بهذه الصلاة قطعا. فهذه الأشياء لعلها مما يعني تذهب عن الإنسان الوسواس في الصلاة، وأن يستحي من الله إذا اعتقد أن الله ينظر إليه سبحانه وتعالى ويراه وهو يصلي وهو واقف بين يديه يناجي ربه تبارك وتعالى، فكيف له أن يسهو عن صلاته مع الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. تسمع يا أبو عمر؟ أي نعم، تدعو الله تبارك وتعالى وتقول اللهم أذهب عني الوسواس، اللهم اجعلني من يخشع في صلاته وكذا، ويتذكر أحوال الصالحين، يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، وأن يقتدي بهم، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. النفس مجبولة على حب هذه الأشياء، ومنها المال، وفتنة المال مصيبة، والله تبارك وتعالى يقول: نبلوكم الشر والخير فتنة. فتنة المال وهو أن الإنسان يحب أن يجمع المال بأي طريقة كانت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبع، طالب علم وطالب مال لا يشبع، ولو أعطي ابن آدم واديين من ذهب لابتغى ثالثا، إذن ما ينتهي طلبه أبدا، كلما أعطي كلما طلب زيادة زيادة زيادة، وهذا ضد القناعة تماما. والقناعة كما يقال كنز لا يفنى، إنسان إذا كان قنوعا ارتاح واطمأنت نفسه، يرضيه القليل. ولذا من الكلمات الجميلة التي قالها الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به، وذاك لما يقال فلان غني أي مستغني لا يطلب من أحد شيئا. وما أجمل أن نعيش بهذه الطريقة أننا مستغنون عن الناس. نعم قد يحتاج الإنسان ولكن يحرص قدر ما يستطيع أنه لا يطلب من أحد شيئا. فبعض الناس لا يكفيه ما أعطاه الله تبارك وتعالى ولا يرضيه، ومن جشعه وطمعه أنه يريد يريد يريد. طيب خذ بالحلال ما في مشكلة، فتح لك باب التجارة وأحل الله البيع، فتح لك هذا الباب العظيم، تاجر، الله يبارك لك في تجارتك. لكن أن يعمد البعض إلى التعامل بالربا ليزيد ماله، أو يغش ليزيد ماله، أو يبيع الفاسد ليزيد ماله، أو غير ذلك من الأمور ليزيد ماله. ومن هؤلاء من ينفق سلعته بالحلف الكاذب والعياذ بالله، يقول أشهد الله والله العظيم أنه عرض علي بهذا البيت أو بهذه السيارة أو بهذا الطعام مبلغ وقدره كذا، وهو يكذب. لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل مالا زائدا، لا يقتنع لا يرضيه. بل هناك وصلت المسألة عند البعض أنه يزيل تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ويضع تاريخا آخر ليرجع على الناس. وهذا مصيبته، خاصة إذا كان الأمر يعني بالطعام وأنه يبلغ به الضرر إلى الناس، قد يصل به إلى أن يضر بعض الناس، بل قد يموت بعضهم من هذا، فيتحمل وزرا عظيما منه الغش، ومنه أكل أموال الناس بالباطل، ومنه الكذب، ومنه تسبب في الموت أو المرض لبعضهم. على ماذا؟ لأجل زيادة 10 دنانير أو 100 أو 1000 أو 10,000؟ لا، وهذه 10,000 والمئة ولا مكتوبة لك، ستأخذها ولو لم تغش. أي جهل هذا؟ هذا واحد من اثنين، إما أن يكون جاهلا بأن الأرزاق مكتوبة ومحددة، وإما أن يكون كافرا بهذا الأمر ولا يعتقد أن الأرزاق مكتوبة. نحن كمسلمين يجب علينا أن نعتقد أن الأرزاق مكتوبة، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. والله تبارك وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوبة خالصة. وأنت في بطن أمك كتب رزقك وأجلك وعملك، فلماذا أكذب؟ لماذا أبيع شيئا فاسدا؟ لماذا أضر الناس؟ لماذا أتحمل كل هذه الأوزار؟ على ماذا؟ فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يأكل من حل أطب مطعمك. يجب عليك أن تطيب طيب مطعمك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، قالوا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، أن يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له؟ فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية والمال الحلال، وأن نكون قنوعين بما رزقنا الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بيت من الشعر يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يعني ما مدى يعني صحة هذا الكلام؟ لا هو الكلام هذا يعني ممكن تأويله، ممكن تأويله بأن الله تبارك وتعالى عادة ينصر هؤلاء ويوفقهم، ولا ينصرن الله من ينصره سبحانه وتعالى، أن الله ينصر المظلوم، هذا يمكن تأويله، لكن لفظه تركه هو الأصل، وعدم التكلف في تأويل هذا البيت، وإنما يقول أو كما قال بعض أهل العلم: إذا الشعب يوما أراد الحياة وجاء بما يقتضيه القدر، أو أتى بمستلزمات القدر، أو أتى بأسباب الإجابة، هكذا. أما أنه لابد أن يستجيب القدر، والشعب يوما أراد الحياة يعني الحياة الكريمة كما قال الآخر، فإما حياة تغيظ العدى، وإما مات، وإما حياة أنسيت البيت، وإما مات يغيظ العدى، وإما حياة تسر النظر، أو أنسيت البيت الآن. لكن على كل حال، فالقصد أن الحياة عزيزة، فعيش تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. فيقول هنا مثلا: إذا الشعب يوما أراد الحياة، يعني إذا قصد أن يعيش حياة كريمة، فإن القدر عادة يستجيب له بأمر الله تبارك وتعالى، أن الله ينصره. لكن طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقها، فكم من الشعوب يعني أرادت ذلك ولم يتحقق مرادهم، ووقع عليهم التعذيب والأذى، وهذا كأنه فيه نوع من يعني الدعوة إلى الثورات وغير ذلك، لكنه غير صحيح على إطلاقه هكذا، والعلم عند الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. هل يجوز أن يقول أحد: إني أعشق الله سبحانه وتعالى؟ الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحب، أما العشق فهي كلمة تقال بين الرجل والمرأة، يقولها الرجل لزوجته أو لمعشوقته أو يضمرها في قلبه، فالعشق يكون بين الذكر والأنثى، ولا يصح أن يقول الرجل: إني أعشق الله، يقول: أحب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحب فلانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يحب الذين آمنوا سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، قال جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا أحب الله كما يغدوكم من النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحابوا. فالذي ذكر هو الحب، أما العشق فلا يليق أن يكون بين رجل ورجل، وإنما هذا فعل الشاذين. فلا يجوز أن أقول: أعشق رسول الله أو أعشق الله، لا يصلح هذا أبدا، وإنما نأتي بالكلمة الشرعية: أحب الله، أحب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى عفو غفور، فما الفرق بينهما، بين العفو والمغفرة؟ العفو هو المسامحة، عفوت عنك سامحتك، غفرت لك هذه زيادة على المسامحة من الغفر، والغفر من المغفر، والمغفر هو ما يغطي الرأس، قال له مغفر. فالمغفرة عفو وستر، يعني زيادة، يعني عندما أقول لك عفوت عنك أي سامحتك، لكن لا يعني هذه، لا يعني هذا أني سأسترك، قد أتكلم فيك، فلان فعل وترك وقال وفعل وصنع وكذا، لكن لما أقول غفرت فأنا سامحتك وسترت عليك. فلا يصلح أبدا أن أقول غفرت لك ثم أفضحك بين الناس، لكن يصح أن أقول عفوت عنك وأتكلم بك بين الناس. لذلك احرصوا، إذا قال لك أحد عفوت عنك قل له اغفر لي، أي واستر علي كما سامحتني فاستر. فالمغفرة إذن هي أمر زائد على العفو، سأل الله تبارك أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. متى يقول المأموم في الصلاة الجهرية آمين؟ أولا آمين بمعنى اللهم استجب، وهي ليست من الفاتحة، وإنما هي كما قلت معناها اللهم استجب. من السنة أن الإنسان بعد أن يقرأ الفاتحة في الصلاة أن يقول آمين لتضمنها للدعاء، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفاتحة قال آمين ويقول الصحابة خلفه آمين. وليس هذا هو موضوعنا، وإن موضوعنا متى يقول المأموم آمين. أما الإمام فواضح، بعدين ينتهي من قراءة الفاتحة، بعدين يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول آمين، لكن المأموم متى يقولها؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، ومن فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن نقولها إذا قال ولا الضالين، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عن الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يقول المأموم آمين إلا بعد أن يقول الإمام آمين، من باب المتابعة، إنما جعل الإمام لأتم به، فلا يقول المأموم آمين إلا بعد الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، دائما تكون بعد. قال وإذا قالوا آمين تقولون آمين، هذا الأصل. فكان يرى رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يقول المأموم آمين إلا بعد أن يقول الإمام. واقع الناس اليوم أنه مجرد أن يقول الإمام ولا الضالين مباشر يقولون آمين حتى قبل الإمام، قبل أن يبدأ الإمام. الإمام عادة إما يقول ولا الضالين يأخذ نفسا قليلا ثم يقول آمين، هم يقولون مباشرة قبل الإمام، فهل يصح لهم ذلك أو لا يصح؟ ظاهر الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ظاهر الحديث أنها لا بأس، مجرد أن يقول الضالين تقولون آمين، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. والإشكالية هي، أنا حدثني البعض حقيقة ما سمعت، لكن حدثني البعض أن بعض الناس من استعجالهم أنهم يقولون آمين قبل أن ينتهي الإمام من ولا الضالين، يعني أثناء المد ولا الضالين آمين، يعني بعد ما انتهى الإمام. هذا نادر، لعل هذا استعجال من البعض، لكنه نادر وليس صحيح قطعا، لأنه ما قال ولا الضالين ما أتمها، وإن بعد أن يتم ولا الضالين يقول المأموم آمين. والصحيح والعلم هذا قول الجمهور، وهو أن مجرد أن يقول الإمام ولا الضالين لك أن تقول آمين، وخروجا من الخلاف انتظر حتى يبدأ الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإمام يقول آمين، وإن الملائكة تقول آمين، ومن وافق تأمينه تأمينه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فننتظر حتى يبدأ بها الإمام، يقول قل معه آمين، لكن بعد أن ينتهي من الضالين تماما، ثم تبدأ أنت بقولك آمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل سائل عن حكم المسح على الخف والجورب والعمامة والقفاز، وهذا شيء جديد حقيقة المسح على القفاز. أما المسح على الخفين فأثابت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما يعني أتم وضوءه تقريبا قال فأهويت لأنزع خفيه حتى يغسل رجليه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح على الخفين صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك أجمع أهل العلم على جواز المسح على الخفين كما قال الحافظ بن حجر والنووي وغيرهما، خالف في هذا الرافضة والخوارج، قال ولا عبرة بخلافهم، لأن هذه المسائل يكفي فيها إجماع أهل السنة، فإجماع أهل السنة جواز المسح على الخفين. أما المسح على الجوربين ففيها خلاف بين أهل العلم، جاء في حديث بعض طرق حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على الجوربين ولكنه لا يصح، وإنما ثبت عن 17 صحابي أنهم مسحوا على الجوارب.